بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن بدأنا بسيرة الإمام الشافعي رحمه الله، وحقيقة هذا الإنسان ليس رجلا عاديا، هو رجل استثنائي، رجل قلنا أنه تفتخر به الأمة الإسلامية، رجل من صفاته اللي ذكرناها واللي نذكرها نستطيع أن نقيم أنه رجل ليس كأي رجل. تحدثنا عن نشأته ورأينا كيف أن هذا الفتى اليتيم الفقير الذي ولد في غزة وهو من أصله من مكة وعاش في مكة، كيف استطاع رغم يتمه ورغم فقره استطاع أن يحصل العلم، فإذا بالعلم الذي حصله رفعه. قالوا قديما العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. يعني اللي ما عنده شيء يفتخر فيه لما بياخذ العلم بيرتفع نسبه وبيرتفع عماده، يعني بيرتفع ذكره وشهرته. فكيف إذا كان هو أساسا مثل ما قلنا منسوب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفيد أحد الصحابة الشافع جده، فيأتي مثل ما بقوله خير على خير. فالشافعي بدأ بتحصيل العلم، فحفظ القرآن وحفظ حديث رسول الله وأخذ العلوم الفقهية عن أهلها وتعلم اللغة، وصار عمره 15 سنة كان قد أتم كل هالعلوم. لما صار عمره 15 فقيل له آن لك أن تفتي يا أبا عبد الله، وأعد محمد بن إدريس الشافعي اللي اسمه يعني نحن نعرف الإمام الشافعي في المسجد الحرام في مكة المكرمة يفتي الناس وعمره 15 سنة. لنا تابع رحلته في طلب العلم، رحل إلى المدينة المنورة، التقى بالإمام مالك، أخذ عنه العلوم الحديث لمدة 10 سنوات حتى مات الإمام مالك، ثم رحل إلى اليمن ليعمل ويتلقى العلم عن أهل اليمن، ثم ذهب إلى العراق فتلقى العلم عن أهل العراق، ثم سأل أحد تلامذته ماذا بقي من الدنيا، شو ضل من الدنيا؟ قال له يعني مكانين، مصر والهند، هذول لسه ما رحناهم. قال له نبدأ بمصر إن شاء الله، يعني حنروح على مصر نتعلم من أهلها ننشر العلم فيها، وبعدين إن شاء الله منروح على الهند وبننشر العلم إن استطعنا ذلك، ولكن حنكتشف إنه سبحان الله وافته المنية في مصر ولم يكن يتوقع هذا الأمر. إذا بدنا نقيم هذا الإنسان، كانوا يقولون المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إذا تقيم إنسان قيم أحد أمرين، أو بهمك تعرف شغلتين، قلبه اللي هو مبسوط فيه عقله ولسانه، بتقدر تقيم الإنسان منه. يعني الإنسان ما بيتقيم طول عمره، الإنسان ما بيتقيم بمصاري، لأن المصاري بتروح وبتجي. إذا بدك تأخذ حكم على الإنسان على المصاري اللي معه، معناها إذا اليوم معه مصاري فهو بيسوى، اليوم ما معه مصاري فهو ما بيسوى، فأنت حكمك غلط، لأن الدنيا بتأخذ وبتعطي. يا ما في ناس بيوم ما كان معه شيء، ماتت عمته اللي بأستراليا صار معه، دائما بسلسلات هيك بيقولنا ماتت عمته اللي ما بعرف وين فجأة صار غني، هل هذا الإنسان يختلف مكانته؟ ما بتختلف. السلام ورحمة الله. ما بتختلف مكانته. إذن شو اللي صار؟ الإنسان كيف بدنا نحكم عليه؟ الجاه لحاله ما بيكفي، فكلاتنا بنعرف إنه يعني إنسان إذا كان عنده جاه ولم يكن عنده أخلاق ودين وعلم ما بيستفيد منه جاهه. النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. نسبكم لحاله وقربتكم مني ما بتنفعكم، بدي عمل. إمام الشافعي حصل بعلمه وعقله اللي هو علمه ولسانه المجد كله. فمثلا لما واحد يقولوا عنه ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي، شوف الشهادة، شوف هالكلمة اللي تقال بحق إنسان، ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي. قال يونس ابن عبد الأعلى: لو جمعت أمة لوسعهم عقله. عقل الشافعي بيوسع أمه. وهذا الكلام مو كلام مجرد مجاملات، هذا كلام ناس بتعرف بالرجال. الإمام أحمد بن حنبل عالم كبير، وزلمة كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث من أحاديث رسول الله، وكان إماما. لما التقى بالشافعي طار عقله فيه، شاف علمه، شاف فهمه. فقال مرة لفقيه خراسان إسحاق بن راهوي، إجا إسحاق بن راهوي على مكة، كان العلماء يجتمعوا بمكة خاصة بمواسم الحج. فإجا فقيه خراسان على مكة، شاف الإمام أحمد، الإمام أحمد صيته واسع، هذا يحفظ ألف ألف حديث موسوعة، يعني إمام في الحديث. فكان قاعد هو وياه، يعني بيعرف الإمام أحمد أنه هلأ في درس للشافعي، قال له: تعال لأريك رجلا لم تر عيناك مثله، رح ورجيك واحد ما شفته مثله. فأخذه قعده بدرس. فإسحاق يعني هو فقيه أهل خراسان، يعني بالأول ما شافه منظره ما بيعبي، يعني منظره يعني شبابك وبعدين أسمراني ونحيل، يعني ما شافه شكله إله سبحان الله هيك مواصفات شكل شفنا أنه تختلف عن مثلا شيخ الإمام مالك. فقال: فناظرته في القرآن فلم أرى أفقه منه، فناظرته في الحديث فلم أرى أفقه منه، فناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه. عرف مين هو وشو مكانة الإمام الشافعي. قال صالح ابن أحمد ابن حنبل ابن الإمام أحمد، قال: كان أبي يمشي مع بغلة الشافعي، يعني الشافعي يركب هو يمسك البغلة ويمشي معه، يعني مثل السواق تبع الحمار تبعه. فقال له يحيى ابن معين وكان من العلماء، قال له: يا أبا عبد الله أحمد ابن حنبل، أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته؟ يعني هلأ أنت مستواك أمير المؤمنين الحديث، واحد يحفظ ألف ألف حديث، ماشي مع بغلة الشافعي ماسكه وماشي، يعني هذا مثلك أنت، يعني مستواك لازم تركب حصان مثلك مثله. إذا هو ركب حمار لازم تركب حصان، إذا هو ركب حصان أنت لازم تركب جمل. أنت أحمد بن حنبل ماشي مع بغلته؟ فقال: يا أبا زكريا، لو مشيت من الجنب الآخر كان أنفع لك، والله لو مشيت من الجهة الثانية كان استفدت، كان تعلمت. هذا الزلمة علم، هذا الزلمة أنت ما تعرفين شو قيمته. إن أردت الفقه فلزم ذنب البغلة، إذا بتوقف عند ذنب البغلة تتعلم فقه الشغلة. قال له: بدك لا تقيم أنت بالظاهر، أنت شوف عقل هذا الإنسان، شوف قلب لسان هذا الإنسان، شوف علم هذا الإنسان. قال له: إن لزمت ذنب البغلة بتقدر تتفقه. فهذا على عقله. أما لسانه، قال الجاحظ: ما رأيت أحسن تأليفا من المطلب، يعني الشافعي، كأن فاهه نظم درا إلى در. هالزلمة حكيه مو طبيعي لما بيحكي. قال ابن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحرا. بالآخر حسوا ساحر، على أدمه كلامه بياخذ العقل. أنا إيش كان بحكي؟ أنا بقول نحكي عن هدول العظماء، أول شيء منقارن مع أنفسنا، مشان شو؟ مشان نعرف قيمة الإنسان، منقارن مع نفسنا، لأن كل واحد شايف حاله شغل كتير كبير، ماشي حال، بس قارننا حالك مع الشافعي مشان تقيم لنا الشافعي، طبعاً مشان تقيم نفسك، لا أعوذ بالله، أنت يعني أكبر من التقييم، بس مشان قيم الشافعي. هات لنشوف: ما كان الشافعي إلا ساحرا وما كنا ندري ما يقول، كأن ألفاظه سكر، حكيه مثل السكر، وقد أوتي عذوبة منطق، كلامه إله عذوبة، إله هيك يعني حلاوة، لما بتسمعه تنبسط وأنت عم تسمع، وحسن بلاغة، زلمة بليغ لما بيحكي الجملة، الجملة لها معنى، وفرط ذكاء، وذكاؤه فيه فرط يعني فيه كثرة، زلمة ذكي، تقعد تحس حالك قاعد مع إنسان ذكي، وسيلان ذهن، وذهنه سيال، لما بده تنفتح معه القريحة ويطلع بيطلع معه. أنا لما قرأته سيلان ذهن خطر لي إنه في ناس تبع بيبقبق وبتأتئ، السلام ورحمة الله، يبقبق وبتأتئ، بينما الشافعي كان سيلان ذهن. نحن الحمد لله عندنا سيلان شيء تاني، هو ذهنه كان عنده سيلان، نحن عندنا سيلان شغلات تانية. ليش؟ لأنه العلم تبع الشافعي ما عنا إياه، فالحمد لله تتبدل بشغلات تانية. قصدي سيلان الري لما نشوف شيء مثلا أو سيلان شيء تاني. وكمال فصاحة وحضور حجة، زلمة حجته دائما موجودة، علمه دائما دائما بيبهرك، علمه دائما واسع، دائما عنده معلومات دقيقة. بيجي واحد لده يحكي وأنا عم بقول قارن بحالك وقارن لي باللي بتعرفهم كمان. بيجي لا يحكي لك اليوم واحد قال لي في نزلت هاي الشغلة بثلاث آيات، الآية الأولى ما لي متأكد منها بس يعني بهالمعنى، والآية الثانية والآية ما عارف يحكي ولا آية. طب ليش جاي تستشهد إذا ما لك عرفان من المعاني شيء؟ على سبيل المثال، بينما في إنسان بيعطيك إياها كاملة، بيعطيك رأي، بيعطيك علم. فطيب هذا عن عقله عن علمه. سألوا للشافعي كيف شهوتك للأدب؟ يعني هو عنده شهوات للأدب. نحن عم نحكي لنتعلم، معناها كل إنسان لابد له من شهوة. ففي الناس شهوتها لشغلات تانية، في ناس السلام شهوتها للأدب. فسألوا كيف شهوتك للأدب، أنت للأدب شو وضعك، كيف وضعك مع الأدب والعلم؟ قال أسمع منه الحرف مما لم أسمعه من قبل. إذا سمعت علم أول مرة عم بسمعه، تشدني أعضائي كلها، صير كل أعضائي عم تشدني، كأن لكل عضو منها أذنا تسمع. بحس إيدي بدها تسمع، رجلي بدها تسمع، بطني بدها يسمع، ظهري بدها يسمع، كل أعضائي بدها تسمع. لما بنسمع في معلومة جديدة مو بس أنا بأداني، كلياتي بدي أخذ هالعلم. هاي هي الشهوة تبعي تبع الأدب والعلم، بدي أخذ العلم بكل ما أوتيت من قوة. فتلتذ كما تلتذ الأذن، مثل ما أدني لما تسمع العلم تنبسط وبطير عقلي، كل أعضائي لما تسمع العلم تشعر بالنشوة والارتياح. هي نشوة الأدب. لما نحن سكرنا نشوة الأدب، بطلنا وبعدنا عن نشوة الأدب، شو صار؟ شو اشتغل؟ شغلات تانية. تلاقي مثلا شهوة البطن، كن قاعدي مسمع طرطقة بالمطبخ، فكأن لكل عضو مني أذنا تسمع، بصير كله من فوق ومن تحت عم بي مثلا. وفي ناس عندها شهوات تانية. فإذا والله أعلم، يعني عم فكر فيها، لابد لكل إنسان من شهوة، بس الفرق بين أنه أنت هلأ وين موجه الشهوة تبعك. لذلك في ناس هلأ بقول لك أنا فايت للجامعة، أنا هلأ عندي مرحلة دراسة، أنا هلأ بدي سخر كل طاقاتي لهالعلم، بعطي علمي هلأ حقه سنتين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين خلص بلتفت بقى لشيء تاني. إذا توجه كل مرة توجه طاقاتك وشهواتك لشيء، هو هلأ مرحلة تلقي العلم وجه كل حاله للعلم تبعه، فيقول لك كل عضو منه بده يسمع العلم ويتلقفه. قالوا كيف حرصك على العلم؟ كيف تحب تأخذ العلم أنت؟ قال كحرص الجموع المنوع على المال. الجموع المنوع هذا اللي عم نقول التراكيب الحلو. شو يعني الجموع المنوع؟ اللي بحب يجمع المال، في إنسان اللي بحب يجمع المال بيصل لمرحلة بسموه جموع، زلمة جموع يعني بحب يجمع، يعني طول بس بده يوفر مصاري، بس إذا بيقدر يختصر بيختصر، زلمة جموع. وشو كمان؟ منوع. شو يعني منوع؟ ما بحب يصرف، بيجمع وبيخبي، لأنه في واحد جموع صريف مثلا، في واحد مو جموع أساسا، ما ولا لا بيشتغل ولا بيفكر ولا بده يقوم ولا بده يجيب مصاري. في واحد جموع معطي، جموع مصرفجي، في واحد جموع منوع. هذا الأبخل شيء يعني. قال أنا باخذ العلم مثل الجموع المنوع اللي بحب ياخذ المال. كيف تلاقي بس بده ياخذ كنز، بس بده ياخذ، لما إذا صح له ياخذ منك دينار بمسكه هيك بحس حاله يعني نتش له نتشه. قال أنا هيك لما باخذ علم من واحد، لما باخذ حديث جديد من واحد، هيك باخذ العلم بهالطريقة. قالوا له كيف طلبك له؟ طب كيف تطلب العلم؟ أنت شو بتعمل حتى تطلب العلم؟ قال طلب المرأة المضيعة ولدها ليس لها غيره. قال له أنا ما بطلب العلم مثل الأم لما بتضوع ولدها. شو بتصير فيها لما الأم بتضوع ولدها؟ بتجن؟ بتصير بتدور هون وهون وما بتترك إرنة؟ قال أنا بدور هيك على العلم. لذلك تخيلوا الإمام الشافعي فات على الجامعة، يمكن كان بطل يعني. كان بطل تطلع الشرف يعني. جموع منوع كحرص المرأة المضيعة ولدها. ما معه وقت يضيعه، ما معه وقت عنده هدف جاي مشانه، بيدور عليه وبياخده بكليته مثل اللي عم تدور على ابنه. هذا الشافعي، مشان هيك صار عنده هالعلم. حنقول يا أخي يعني هو كيف صار عنده هالعلم؟ عنده هذه الصفات، من صفاته أنه جموع منوع على العلم، ده يجمع. ليش أنا أقول جموع منوع؟ لأنه في ناس زهدانين بالعلم، في ناس تقول له في طب بيجي ليوعدك بيقول لك يوم السبت الساعة 6 أو طب عفوا أنت عم تعطيني موعد، مو هذا موعد درسك؟ إيه صح، بس يعني هي الشغلة. طب مو موعد درسك هذا؟ مو أنت هون مصدر تلقي العلم تبعك؟ يا سيدي إن شاء الله أسبوع الجاي الله بيعوضنا عوض خير. الله ياخذ يهودك، شو بده يعوضك عوض خير إذا أنت ما كنت حريص على العلم؟ بالعكس، أنا بدي يوم اللي نقول ما في درس بتفكر في حل تاني، طب في بديل، طب في موعد بديل، بهمك أنت حريص. هلأ نحن بالجامعة بالعلامات، الحريص على العلامات شو بيساوي؟ قلوا له التغى امتحانك، قلوا في مجال عيده، في مجال أجله، في مجال أخذه بوقت تاني. ما إذا يعني هو عنده سبب قاهر ما بيخلي يقدم امتحان، أقول لك يلا خلاص ماشي، عوضنا على الله. ما بيعوضنا على الله، في علامات بحط لك صفر راحت عليك. لا، بتحاول بتدور وبتدبر وبتترجى إن شاء الله، وغيروا لنا إياه وزبطوا لنا إياه وبدنا إياه. جموع منوع حريص كحرص المضيعة ولدها على العلم، لذلك كان حريصا، كان يطلب العلم، كان عنده شهوة العلم، مشان هيك صار الشافعي. يكون في عنا شهوة العلم، يكون في عنا رغبة بطلب العلم، صدق في طلب العلم، بدنا نصدق في طلب العلم. المرة الماضية قلنا سافر ليطلب العلم، نحن ما عم نقول لتسافر، عم نقول لما يكون عندي موعد بدي التزم فيه، لما يكون في عندي كتاب مقرر بدي أقرأه، لما يكون في عندي شيء مطلوب مني أحفظه بدي أحفظه، بدي أطلب العلم صح مشان العلم يعطيني حقه. لما أنت تعطيه حقه بيعطيك حقه. قالوا ما رأيت أعقل من الشافعي. هلأ عنده كل هالعلم، شو النتيجة؟ في ناس إذا صار عنده علم شو بصير؟ بيقولوا بجن، بيشوف حاله، بيكبر راسه، بيقولوا بيبطل بيتحاكى. واحد أعقل أهل عنده يعني أعقل أهل الأرض شو بده يكون؟ لا شغلة. شو بيقول الشافعي أو صار مع الشافعي؟ بيقول واحد ناظرته يوما في مسألة، في يوم أيام حكينا بمسألة فما يعني اختلفنا أنا وياه بالرأي، ثم افترقنا، فلقيني فأخذ بيدي، مرة شافني مسك إيدي قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني يا سيدي نحن اختلفنا بالرأي، أنت إلك رأيك وتحترمه أنا إلي به، بس ما يعني في مشكلة أنه ضلينا رفقاء؟ ما في داعي، إذا اختلف معي في المسألة معناها يصير عدوي، إذا ما هزل لي براسه هذا البني آدم مو ضابط. لا مشكلة، اختلفنا التقينا الحمد لله، اختلفنا احترم رأيك تحترم رأيي. كان على سعة علمه ومن حقيقة علمه أنه كان يتقبل الرأي الآخر، لذلك كلاتنا نعرف جملته الرائعة جدا، ما ناظرت أحدا على الغلبة. في حياتي ما ناظرت مع واحد مشان أغلبه، نيته واضحة وبوصلته واضحة، ما بناظر مشان أغلب، لا مو هذا هدفي، مو هدفي أني أعطي. أنه في ناس مثل ما قلنا من جنانه شو بيصير؟ بده يثبت أنه هو الصح، بيصل لمرحلة أنا ما بتخطأ، بصل لمرحلة من من من من لما الناس تبصم له بصدق حاله. قال ما ناظرت أحدا على غلبة، مو الهدف إني أغلب، وما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. لما بحكي مع واحد والله بيكون هدفي إني أنصحه، بيكون هدف لما عم بتناقش أنا وياه أنا مشان مصلحته، أما أنا ما على ذلك ماني مصلحة، ما بدي ينقال عني أنا قلت كذا أو أنا بهمني مصلحته. إذا لقيت الشغلة ما عم بيفهمني علي فيها وهو أنا شايف عم بيعمل شيء غلط، ضلني وراه بحاول معه. المناظرة هي إنك ضلك تناقش لحتى تصل لحل. قال أنا ما بناقش وبناظر إلا عن نصيحة، هذا هدفي، ضبط النية تبعه. ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما بحب اللي قدامي، ما بتمنى أنه ما يخطأ. إحنا عنا هيك إيمان، عنا هيك صدق في طلب العلم، قال أنا عم بناقشه بس ما بدي إياه يخطأ، إن شاء الله يحكي الصح. وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. بتمنى، كنت بتمني سلام ورحمة الله، لو أنه الناس تتعلم هالعلم وأنا ما ينقال أنه أنا اللي حكيت العلم، يتعلموا هالعلم ويروح العلم لله. إحنا بالنسبة لنا حقيقة على ضعف علمنا منلاقي حالنا إذا الواحد حكى جملة وبعدين حدا استعارها طلع عليهم فوق لتحت، يعني مو أنا اللي علمتك هالجملة. إذا صار مثلا حدا استشهد بموقف، حدا حكى قولوا له مين اللي قال له، يعني ما بنقدر. هذا من مشكلة جواتنا، شافعي من جوا صافي ما عنده مشكلة، بالعكس بيتمنى الناس تتعلم العلم وهو لو ما انتسب لإله، لأنه بالآخر الله اللي بيعرف مين يلي طالع العلم، الله اللي بيعرف هو بيعطيه بياخذ أجره من الله، ما بهمه الناس تقول قال فلان وقال الشافعي. بيقول ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، بدعي له أنه الله يفتح عليه ويلهمه ويحكي هو الصح. في ناس لما بتناقش شو بتساوي؟ إن شاء الله يخطأ، إن شاء الله ما ينتبه عليكم السلام، إن شاء الله ما يعرف الجواب، إن شاء الله تمشي عليه الحيلة. وصلوا لمرحلة بالمناسبة في شيء فيها العلم اسمه أصول المناظرات، بيعلموك كيف تتفوق بالمناظرة بغض نظر أنت عم تحكي صح أو غلط، أنت على حق أو أنت على باطل، بيعلموك بس الأساليب تبع النقاش. هذا العلم كارثي، هذا العلم تحرف. كان نفس الشيء هي علوم التنمية البشرية وعلوم اللايف سكيلز، هي كان هدفها تخدم البشرية، شو صاروا يساووا فيها؟ يستخدموها لحتى يظهروا التفوق ويظهروا الفوز والنجاح وعلى حساب الحقيقة. شافعي ما كان هيك. من ما يدل على أنه إنسان حقيقة يبحث عن الحق، قال ابنه ما سمعت أبي أبدا يناظر أحدا فيرفع صوته، اللي بيدل على أنه دائما على الحق أنه لما بيناقش ما كان يرفع صوته، ما بيرفع صوته إلا الضعيف، ما بيرفع صوته إلا اللي حشته ضعيفة، بينما اللي حشته قوية ما في داعي يرفع صوته. في ناس بتلاقي أول ما يصير يناقش بيصيح. شوفوا البرامج هذول الحوارية، هي عبارة عن برامج بصراحة مسرحية، هي عبارة عن اثنين بيجيبوهم بس بيسألوا سؤال بيخليه هذا بترك ما بيهمه يسمع الجواب، انت شو رأيك شو بترد عليه، هذا الكلام ما بيجيب نتيجة، ما بيبني. هذا الكلام لما بيصير بيعصب الإنسان وبيسب وبيقيم وبيحوض، هذا معناه إنسان فاقد للحجة تبعه، بينما صاحب الحجة بضل هذا. يعني فمما يدل على عقل الشافعي وكماله أنه ما كان بالعكس، كان حتى بكلامه وبمناقشاته ومناظراته حريص على الأدب والأخلاق والدين والمصلحة الشرع أهم من النقاش كله. مرة سمع عالم عم بيناظر رجل، فواحد ملحد هيك عم بيناقشه يعني مسلم بس متشكك، فالعالم يعني مثل جاوبه لهذاك فقال قد كفرت والحمد لله، يعني أنا عرفت أثبت لك أنه أنت كافر أو أنت كمسلم كفرت بهالكلام والحمد لله. طلع على الشافعي قال له كيف تحمد الله على كفر مسلم؟ انت عم تحمد الله انك قدرت تكفر واحد؟ بل قل كفرت وانا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. ازعال عليه، مو تتحمد الله انك انتصرت ولو كان انتصارك تكفير مسلم، عم بيصلح لنا المفاهيم. مره واحد تلميذه عم بيقول عن فلان الراوي انه كذاب، كذاب راوي كذاب، شو بده يقول عنه يعني؟ قال له يا هذا اكسو الفاظك احسنها، زبط كلامك، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. يعني بدل ما تقعد تجرح وتقول عنه كذاب بنص عين، احنا بالنسبه لنا اذا واحد مسك الحقيقه مستعد، انا لا مو هون الشطاره، اول خلص كلامه ليس بشيء، يعني نفس المعنى بس يعني ما في داعي نجرح، ما في داعي إن نتحمل. لذلك مرة سمع هو وتلاميذه كانوا ماشيين، سمعوا واحد عم بيحكي على أهل علم على عالم، وهذا العالم الفلاني كذا وهذا العالم الفلاني كذا. شو قالوا لتلاميذه؟ قالوا نزهوا أسماعكم، لا تسمعوا لا تسمعوا، سكروا أذانكم امشوا، نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا، لا تسمعوا هذا الحكي الفاضي، كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، لا تسمعوا الكلام الفاضي مثل ما أنتم ما تحبوا تحكوا الكلام الفاضي، أنتم طلبة علم ما بتحكوا مسبات وما بتحكوا كلام حرام صح؟ كمان لا تسمعوا الكلام الحرام. قالوا ليش؟ قال لهم إن المستمع شريك القائل، اللي بيسمع ولو هو عم بيشارك القائل بهالكلام. أنتم طلبة علم أشرف من إنه توسخوا أذانكم عالم اختلفنا معه بالرأي ما لنا علاقة. أنا ليش عم بحكي لك هلا كثير هاي الشغلة خاصة يعني على اليوتيوب هي عبارة عن كله تجريح ببعض. انظر ماذا يقول يوم بيكون عالم وتاني يوم بيساووه زنديق، برجع بيصرح تصريح تاني بيصير من زنديق إلى حجة الإسلام، بيرجع بغير رأي معين أو هذا التأويل والتحريف والتزوير هذا تبع المدعي الكذاب. هاي الفيديوهات كلها بتأسي القلب، هاي اللي بيشوفها بصراحة بيقول لك خلينا نتعلم. لا حبيبي هذا ما اسمه علم، هذا اللي هلا عم بيطلع هذا اللي قدامنا هذا ما اسمه علم، العالم ما بيجرح بهالطريقة. ولذلك يا ما في علماء صارت انه هون حكوا كلام غلط، طبعا في علماء حكوا كلام غلط حكموا على شخص انه غلط، بعدين لما توضح لهم الموقف رجعوا وصرحوا مرة تانية قالوا نحن نعتذر. قلة اللي بيعترفوا بالغلط، قلة اللي بصراحة بيقدر انه يتراجع، لكن اغلب الناس بيقول لك فلان انه كذاب فلان، مع انه هو الزلمة لا قايل هيك ولا حاكي هيك ولا هي الموضوعية يعني. فالعقل الشافعي لوين وصلوا؟ وصلوا لانه ما بيحكم على الناس بالظاهر، حكوا وصلوا انه ما بيسمع خلاص اي واحد بده يحكي يلا اليوم الشيخ فلان والله مو عاجبنا، يلا والله اليوم هذا لبسه مو ظابط انزلوا فيه انزلوا فيه، لا ما في هذا الكلام ما بصير. قالوا نزهوا اسماعكم. فهذا من كمال علمه. لذلك قالوا مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا، نصف عقل أهل الدنيا. أنت شو بيقولوا عنك؟ أنت أهلك ورفقاتك لو أننا شو رأيكم بفلان شو بيقولوا عنك؟ نياله اللي بيقولوا عنه ما شاء الله حوله، نياله اللي بيقولوا والله آراءه سديدة، نياله اللي بيقولوا هذا الإنسان ما شاء الله مو مثل ما بيقولوا مسح جوخ ودهلزة ونفاقا، لا، إنما اللي حقا يشهد له أنه يفهم أنه عالم أنه إنسان متحضر أنه إنسان مثقف. زي دائما كنت أقول الشهادة تبعك من مين بدنا نسمعها؟ نسمعها من اللي حواليك. نجي نسأل رفقاتك بالجامعة، نسأل اللي معك بالمحاضرات شو رأيكم بفلان، لأنه الناس بالمجالس بتتضبط ما بتحكي إلا كلمة حلوة. نسأل مين؟ نسأل أهل بيتك، كانوا دائما نسأل يقولوا اسألوا الخدم، الخادمة هي أكثر واحدة بتعرف أخلاقك لأنه هي اللي بتفشش فيها وهي اللي بتبهدل فيها وهي نسأل أهل بيتك، نسأل أخواتك الصغار شو رأيكم بفلان؟ اسمع بقى بالظاهر قدام الناس يا سلام وهادي يا ما في شباب هيك بتلاقي بالمجالس كلمة شي ما شاء الله، بس عياره يقعد مع الشلة هديك التانية بقى يطلع نسمع آراء هدنك، نسمع شو بيقولوا عنك، نياله اللي بيقولوا عنه حكي حلو، نياله اللي حقا يشهد له بكرمه بأخلاقه بشطارته. أما بيقولوا والله فلان قشيش درجة أولى، يعني هاي شهادة كارثية، والله فلان إيده خفيفة ما شاء الله بسم الله شو هيك بسلسل يا سلام، هاي شهادة. بينما نياله اللي يشهد له اللي بحكى عن أخلاقه اللي بحكى عن صبره. سمعت من كم يوم جملة قالوا فلان صبر صبر لا نطيقه، يا الله شو هالكلمة أثرت فيني، يعني عم بيشهدوا له إنه بيصبر بطريقة ما حدا بيقدر يصبر مثله. إيه والله هذا هو خلق الصبر اللي النبي حكى عنه. لما هيك يكون مضرب مثل، انت مضرب مثل بشو؟ شافعي مضرب مثل بعقله، مضرب مثل بعلمه، مضرب مثل بأدبه. شوفوا هل ما حب يقولوا كذاب، معناه هو كذاب الراوي كذاب، بس ما حب نجرح عالم خلص. مرة كان يروي عن شيخ عن عالم طلع عليه شبهات، فشو صار يقول؟ آه حدثنا فلان ولا يعني لا شبهة لي عنده، يعني بمعنى أنه أنا ما لي شايف عليه غلط، هني عم بقولوا عنه غلط فيه شيء، أنا والله من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، هذا زلمة ما بتهمه، زلمة أنا بعرفه أنه منيح فأنا بحدث عنه. فينقل الرأي لموضوعية. فهي من صفات الشافعي. على قصة كان يقول المراء في العلم، الجدال بالعلم يقسي القلب ويورث الضغائن. لما نقعد نتجادل ونتناقش الجدال العقيم تبع اللي بدي اقنعه، هي كثير بالمناظرات هي كانت تصير وما زالت، لا في ناس كثير لا افتح هي الانترنت يعني تظهر الاشياء بطريقه عجيبه. هذول الفريق بيحكوا على هذول الفريق، وخذ بقى هذا الحكي يقسي القلب ويورث الضغائن. بيصلوا لمرحله، وصلوا لمرحله بالجهل التاريخ، وصل لمرحلة أتباع المذهب الشافعي ما يحكوا مع أتباع المذهب الحنفي، ما يصلوا وراء المذهب الحنفي. معقول لهالدرجة؟ هذا من التخلف والغباء وصلنا لهون. الضغائن وقسوة القلب وصلتنا لهون. يلي منكم راح على المسجد الأموي فيه أربع محاريب، أربع محراب، أربعة. ليش؟ سألت أنا أول مرة، خير اللي شوفي؟ قال هون بيصلوا الشافع شوافعة، هون بيصلوا الأحناف، هون بيصلوا المالكية، هون بيصلوا الحنابلة. كيف يعني؟ قال بيوقفوا هدول بيقيموا الصلاة، هدول بيقعدوا يطلعوا عليهم، بيخلصوا بيوقفوا هدول بيصلوا ليش؟ هذا عصور التخلف، هذا الإصلاح اللي دخلوه على الجامعة بعهد التخلف لما كانوا ما يرضوا يصلوا وراء بعض، وهن الأربعة أخذين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة لما تصير التحزب. هل هم في ناس هيك؟ هل هم في مساجد بيقول لك لا تصلي وراء فلان؟ هذا الزلمة ما بيقول لك والله في مشكلة بوضوءه، في هلا بقول لك يعني هو في مشكلة يعني ما عنده هو سبب ظاهر، بس خلص بقوله هذا الجامع ما بنصلي فيه. خير إن شاء الله، وأن المساجد لله، شو ما بتصلي فيه. هلا حناخد بالفقه شروط أو شغلات لازم ندير بالنا عليها، ما عندي مشكلة أنا مع، إذا يعني في كتير ناس كتير كتير كتير يعني يقظين وورعين لدرجة إنه هو كتير كتير كتير بهمه يعني، بس بالآخر أنت لما عم تصلي مأموم جماعة بمسجد خلاص يعني في شروط بتمر معنا بصلاة الجماعة، لكن ما عندنا هالتخلف هذا اللي نوصل لمرحلة هيك عادي. وصلت لمرحلة كانوا يدعوا على الشافعي يموت، وصلوا الخلاوة الخبر. ليش؟ قال حتى ما ينتشر علمه أكثر من علم الإمام مالك. انصدم الشافعي، قال له عم بتدعوا عليه يموت عشان علمي ما ينتشر أكثر من علم مالك. طبعا هو تلميذ مالك، يعني هو اساسا اللي بفهم لو بفهم لك هو تلميذ مالك، هو اخذ علم مالك بس يعني بشويه هيك اضافات اضافها. فقال لهم انا قولوا له اللي عم بدي عليه، لا دعاءه رح ياثر علي ولا يعني رح يستفيد، الله يفهمه ويفهمني. فكان حكيما، كان متواضعا، رغم برجع بقول رغم يعني كثره علمه، الا انه كان ما يشوف حاله. كان صوته حلو بالقرآن بالمناسبة، كانوا لما بدهم يبكوا يروحوا يصلوا عنده، يروحوا لعنده يقولوا له سمعنا إنه بدنا نقرأ، اقرأ لنا القرآن. صوته حلو، الله أعطاه ميزة الصوت الحلو، فيقعد يقرأ. قال أول ما بلش يقرأ يتأثروا، في قلوب فعلا تسمع لفلان ما بتتأثر، تسمع لفلان بتتأثر، كانوا يتأثروا. فأول ما يتأثروا يبكوا، فهو لما يشوفهم بكيوا كتير وبلشوا في ناس يعني مثل يغمى عليها من البكاء يقطع القراءة. ليش؟ واحد تاني يكون اللي عنده حظ نفس، لكن يا عمي يلا يلا خدوا خدوا كمان، لا قال لما يلاقيهم انطربوا كتير يقطع. هو عم بيقرأ لله، هو عم بيقرأ مشان يطربهم، هو بده يخشعهم بده يبكيهم. ايه مو غلط، بساعد انا اذا صوتي انا بساعدكم معني بلا، بس اذا صارت شغلة كتير كان يمسك عن القراءة يسكت خلص، هذا اللي بدنا اياه وصلنا. اما اكثر من ذلك نحن لو الواحد منا كان بذلك الموقف كان بيكمل يلا يلا والله خليهم لسه ما شفتوا شيء، مثل ما على قول لسه تعالوا تعالوا برجعوا لسمعكم واحده ثانيه شو نحن. فاختم بعبادته لنا المره الماضيه انه كان يقسم ليله ثلاث اقسام، ثلث للنوم وثلث للعلم وثلث للعبادة. هذا العلم كله رافقوا عبادة. في ناس عندهم علم بس ما عندهم عبادة، في ناس عندهم عبادة بس ما عندهم علم. الشافعي كان عنده علم وعبادة، فكان كثير يقرأ قرآن، كثير كان يقرأ قرآن، كثير كان يقرأ قرآن. يعني كل يوم يقرأ أكثر من صفحة، صفحتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، جزء، جزئين، ثلاثة. كان يقرأ القرآن كثير. قراءة القرآن دلالة إنه قلبه نظيف. ليش؟ مين بيعطيني شاهد على إنه قراءة القرآن تدل على إنه القلب نظيف؟ آية واحدة. شو ارتباط قراءة القرآن بطهارة القلب؟ لا يمسه إلا المطهر. هذا قانون الله حاطه. يلي قلبه نظيف بيقدر يقرأ القرآن بسهولة، بيحب قراءة القرآن. يلي قلبه مو نظيف بيستصعب قراءة القرآن وتكون قراءة القرآن على صعب. يلي بده قلبه يصير نظيف يقرأ القرآن. قانون، قاعدة. كتر قراءة القرآن بصير قلبك نظيف. إذا صار قلبك نظيف الله بيفتح عليك بالعلم وبيفتح عليك بالعقل وبيفتح عليك بالدراسة وبيفتح عليك بكل شيء. قراءة القرآن هي ثمرة أو هي معيار فحص للقلب، نظافة القلب. نفس الوقت هي أداة أو دواء علاج القلب. هاي بدي أختم فيها اليوم، ركزوا فيها، فكروا فيها، جربوها على حالكم. معكم أسبوع، كل واحد يعطي حاله أنا قلبي يعني يا أما طاهر 100% يا خلينا نقول وسط يا سيء، قيم حالك، جرب زيد قراءتك للقرآن. إذا بتقرأ قرآن قلبك بينضف. الله حطه قانون، الله ما بيغير قوانينه. ما بيزبط تقرأ قرآن ويضل قلبك وسخ، لا يمسه إلا مطهرون. إذا عن جد قلبك وسخ ما بده ينضف، ما رح تقرأ قرآن. يا ما في ناس ما بتقرأ قرآن من أسبوع لأسبوع، من كل أسبوعين ثلاثة مرة. الشافعي كان يقرأ كل يوم وليلة ختمة، باليوم والليلة يخلص ختمة. كيف؟ ليش؟ شو؟ شلون؟ مع وقت حاضر وقت للقرآن والمنف. بيقرأ قرآن ما سهل سهل سهل، كثير حلو على قلبه. احنا بالنسبة لنا نفتح خواتيم الكوثر نصفهم فيهم نسرى متدبران صعوبة، وصاخة القلب بتورث صعوبة في قراءة القرآن. كثرة قراءة القرآن بتنظف القلب. شوفوا لي القاعدة، جربوها، حاولوا تجربوها، حاولوا تخبروني الأسبوع الجاي شو النتيجة. كلياتنا عندنا قسوة قلب، كلياتنا قلوبنا وسخة، كلياتنا عندنا مشاكل. بس أنا بدي نقرأ، طبعا ما بقول لك اقرأ يعني بيوم وليلة ختمة، بيوم وليلة صفر. صفر. يا ترى لو قرينا القرآن بيطرأ قلبنا ولا ما بيطرأ؟ بيطرأ. هاي القاعدة، خلينا نجرب، والتجربة أكبر برهان. فأرجوكم خلينا نجرب هالتجربة. اللي قلبه قاسي، اللي قلبه وصخ، اللي قلبه تعبان يقرأ قرآن، وحنشوف هل هذا ثمرت هذا الموضوع أنه حينضف قلبنا. أسأل الله ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.